جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. قل السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، هل هذا يفيد بجواز الاستعانة بالمخلوقين؟ من وجد إيش؟ ملجأ أو معاذا فليعوذ به، هذا يعني في الأمور الحاضرة، في الأمور الدنيوية، في الأمور التي يقدر عليها المخلوق، مثل قول عليه الصلاة والسلام ومن استعاذ بكم فأعيذوه، يعني إذا كنت تستطيع إعاذته وإجارته وحفظه فافعل. هذا إذا كان مثل ما قلنا، إذا استغذت بحي حاضر قادر، نعم، مثل ما تقول يا فلان أعني على حمل هذا الشيء، تقول يا فلان أجرني من فلان الظالم فإنه يطالبني وأنا خائف منه، وهذا إنسان عنده قوة وعنده قدرة فوضعك عنده وأخفاك ودافع عنك، نعم، إذا وجدت معاذا فهو الذي يقدر حيا حاضرا قادر، هذا هو نفس الاستغاثة. ما الاستعانة كذلك؟ إذا صار في أمر يقدر عليه المخلوق وعندك إنسان حي حاضر قادر، تقول يا فلان أعني على هذا الشيء، قال بسم الله هيا طيب، لكن تدعو ميتا في قبره، يا فلان يا شيخ فلان ولدي مريض وزوجتي ما تحمل أنا فقير، هل يستطيع ينفعك؟ ما يقدر عليه إلا الله. فرق بين إنسان تناديه تقول يا فلان ساعدنا على حمل هذا الدولاب الثقيل وأستطيع حمله، جاء قال بسم الله ساعدك أعانك سنجدت به أنجدك ساعدك، ها هو نفسه البلاد. إذا قلت أنا خائف من عدو وأريد أن أستتر عندك، قل نعم بسم الله حياك الله، لأنه حي حاضر قادر، نعم. قل السائل من الذين يطوفون بأصحاب القبور ولكن لا يدعونهم، هل هم مشركين؟ يطوفون بهم لماذا؟ يريدون منهم؟ إذا كانوا ما يدعونهم ولا يذبحون لهم ولا ينذرون ولا يحلفون بهم فهذا من وسائل الشرك أو يكون شركا أصغر، وأما إذا دعاه استنجد به ذبح له نذر له فهو شرك أكبر. والطواف على القبور أو الصلاة عند القبور هذا من وسائل الشرك، فإن دعوت صاحب القبر أو ذبحت له تعظيما أو استغفت به أو فعلت أي عمل من أعمال التعظيم للقبر فهو الشرك الأكبر. يقول السائل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وضعت لمبة عند صاحب القبر فأنت ملعون، لأن هذا من تعظيم القبور، بنيت مسجد على القبر أنت ملعون، صليت عند صاحب القبر اتخذت قبره مسجدا قربا منه تبركا به فأنت ملعون، على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، ليس من عندي، نعم. السلام عليكم. سائل يقول هل قول مطرنا ببركة فلان هذا شرك؟ هل قول مطرنا ببركة فلان؟ نعم، هذا شرك الأصغر، هذا مثل قوله مطرنا بنوء كذا وكذا، فإذا كان يقصد بسببه أو لأنه دالا على نزول المطر فهو شرك أصغر، وإن اعتقد أن الكوكب هو الذي أنزل المطر فهو شرك أكبر، فقالوا ببركة فلان مثله. نعم. يقول السائل: من قال لآخر أنا متوكل عليك في قضاء حاجتي فهل هذا شرك؟ هذا من الشرك الأصغر إذا كان في أمر يقدر عليه، أما إذا كان ما يقدر عليه وقال متوكل عليك فهو شرك أكبر، لكن إذا كان أمرا يقدر عليه ويريد أن يفوضه ليفعله وكيلا عنه فيقول أنا متوكل على الله ثم عليك، هذه إذا كان مثلا معامل يبي يراجعه، مثلا يعقب على معامل أو يريد أن يعمل له شيء، يصنع له شيء، يبني، يصلح له أي حاجة من الحاجات التي مثلا بيده، يستطيع، صانع، حداد، نجار، أي شيء، يقول أنا متوكل على الله ثم عليك، اعتمادي على الله وحده ثم عليك أنك تنجز هذا الشيء بسرعة، هذا لأنه يقدر أن يسويه، ومع ذلك يجب أن يقول أنا متوكل على الله، معتمد على الله ثم عليك، يعني إني ما أبحث عن حداد أو نجار غيرك مثلا، أما يقول أنا معتمد عليك لا. فإذا كان شيء يقدر عليه وقال أنا معتمد عليك فهو شرك أصغر، أما إذا كان ما يقدر عليه أصلا فهو شرك أكبر. فكلمة ثم هذه تدل على الترتيب مع التراخي، مثل لولا الله ثم فلان ما حصل شيء، يقول لولا الله ثم فلان ما حصل لي كذا وكذا، هذا يجوز، لكن لو قلت لولا الله وفلان أو لولا فلان فهذا شرك. كلمة ثم لا تنسونها، تدخلها حتى تبعدك عن الشرك، أنا متوكل على الله ثم عليك، لولا الله ثم فلان ما حصل كذا، في أمر يسعابه فلان يقدر عليه، لولا الله ثم فلان ما صلحت سيارتنا مثلا. نعم. يقول السائل: إذا أدركت صليت الركعة الأخيرة مع الإمام في صلاة المغرب فماذا أفعل في الركعتين الأخريين؟ ماذا تفعل إذا سلم الإمام؟ تقوم وتصلي ركعة ثم تجلس وتقرأ التشهد الأول، لأنك الآن صليت ركعتين وجب التشهد الأول، ثم تقوم وتصلي الثالثة وتقرأ التشهد الثاني ثم تسلم، هذا هو. قل السائل: بعد الرفع من الركوع أين أضع يداي؟ بعد إيش؟ الرفع من الركوع يداه ولا رجلاه؟ يديه. لا، يديك تعيدها على صدرك، إذا قمت من الركوع ووقفت قل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيب ومبارك فيه، يديك على صدرك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره وهو قائم، فما دام قائم فيديه على صدره سواء قبل الركوع أو بعد الركوع، هذا هو إن شاء الله الصحيح. قال السائل: ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد والشكر متلازمان، من حمد الله فقد شكره ومن شكر الله فقد حمده، لكن قد يكون إن الحمد أعم لأنك تحمد الله في السراء والضراء ما تجزع، تقول للمريض وهو على فراشه ما يستطيع يشرب ولا يتوضأ ولا شيء كيف أنت، إذا كان مؤمن يقول الحمد لله الحمد لله بخير، تحمد الله في السراء والضراء، أما الشكر فهو على النعم في السراء. نعم. قال السائل: قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ما المقصود بقول نسي خلقه؟ يعني هذا الإنسان الذي جاء يجادل الرسول جاء بعظم بالي متفتت أمام الرسول عليه الصلاة والسلام واحد من المشركين الظاهر لي أنه العاص بن وائل من ألد المشركين وشدهم عداوة للرسول عليه الصلاة والسلام يفتته بين يدي الرسول وينفخ بالهوى أمام الرسول فيقول أتزعم أنها أن الله يعيد هذا يحييه ويعيده قال نعم يعيد هذا ثم يدخلك النار يقول يعني مستبعد أن الله يعيد هذا العظم المتفتت البالي يعني الناس في قبورهم قد فنوا وصاروا مثل هذا هل يستطيع الله يعيدهم نعم الذي وجدهم من العدم هو على إعادتهم أقدر كما قال عز وجل وهو أهون عليه ولله المثل الأعلى فهو نزلت هذه الآية نسي خلقه نسي إن الله خلقه من عدم كيف يستبعد إن الله يعيده فالإعادة أهون من إن الله ما يجوز شيء الإعادة والبداية كلها عندها سواء عز وجل كن فيكون خلق آدم من تراب ثم نفخ فيه الروح وقال كن آدم فكان وكذلك عيسى خلق الله من أم بلا أب قال الله كن عيسى فكان وهكذا يقول السائل هل الأضحية تنفع الميت إذا كانت خالصا لله فالثواب ينفع يصل الميت مثل الصدقات الأخرى ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن محمد وآل محمد آل محمد فيهم أموات فهي صدقة صدقة منك عليه قال السائل رجل استأجر محل وكان الاتفاق بينه وبين المستأجر أنه يخصم ما يكون فيه من تركيب الكهرباء والزجاج والسيراميك والدهان وغير ذلك لكنه عندما مضت المدة لم يخصم شيئا من ذلك فهل له فماذا يفعل هل يجوز المستأجر أن يخرب هذه الأشياء لأنه قد يشتكي ولن يعطى حقه هو اشترط على صاحب الدكان أنه يصلح له